بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي فأقبل إلينا بوجهك الكريم، واستقبلنا بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، ومن بيت من بيوت الله، وبيوت الله في الأرض هي المساجد. نحييكم من رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم مأدبة الله في أرضه، هو كلام الله المنزل، هو الجد ليس بالهزل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، واستهلالا لهذه الشعائر الطيبة المباركة، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة التوبة، يتلوها علينا قارئنا في هذا اليوم، القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.